جسدي واشربوا راحي وانهشوا كالذئاب وانهشوا كالذئاب قتلوا شعبي دمروا بلدي أمطرونا بوابل من حرابي لن تنالوا من عزمتي وعبادي لن تعيش في تلتي وهضابي قتلوا شعبي دمروا بلدي أمطرونا بوابل من حرابي لن تنالوا من عزمتي وعبادي لن تعيش في تلتي ونقابي راسق هنا ما قام عصيب شوكة بل زيتونة في التراب لن نداجي لن نداجي لن نداجي ولن يطول جوابي لن نداجي لن نداجي لن نداجي ولن يطول جوابي أيها الجائمون فوق ترابي أيها الشاربون نخب رقابي أيها العابدون في كل وادي أيها الساكنون عش السرابي أيها السائقون فجر بلادي لن نداجي لن نداجي لن نداجي ولن يطول جوابي لن نداجي لن نداجي لن نداجي ولن يطول بحر رحبه بيان المجد علاه مسطر بحرابي مسطر بحرابي يا طغاة التاريخ مهلا فإني لحروف الزمان خير كتابي خير كتابي فأنا البحر رحبه بيان المجد علاه مسطر يا طغاة التاريخ مهلا فإني لحروف الزمان خير كتابي خير كتابي يا رعاة الرؤوس ويل لكم من غضبتي ويل لكم من غوار الحساب يوم لا يغني عنكم الكيد شيئا ويفيض التنور نار عبابي يا رعاة القرود ويل لكم من غضبتي ويل لكم من موار حسابي يوم لا يغني عنكم الكيد شيئا ويفيض التنور نار عبابي ذاك يوم مثل ثمود وعاد هو آت لكم حتما بكبابي لن نداجي لن نداجي لن نداجي ولن يطول جوابي لن نداجي لن نداجي لن نداجي ولن يطول جوابي أيها الجاهمون فوق ترابي أيها الشاربون نخب رقابي أيها العابدون في كل وادي أيها الساكنون عرش السرابي أيها السائقون فجر بلادي لن نداجي لن نداجي لن نداجي ولن يطول جوابي لن نداجي لن نداجي لن نداجي ولن يطول